ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها بما أقام فيها من العدل سماه نورا، لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق، كما سمى الظلم ظلمة، وفي الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك أضاف اسمه إلى الأرض أو بنور خلق أو بنور خلق فيها بلا واسطة أجسام مضيئة، ولذلك أضافها إلى نفسه. ووضع الكتاب الحساب والجزاء، من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أو صحائف الأعمال في أيدي العمال. واكتفى باسم الجنس عن الجمع، وقيل اللوح المحفوظ يقابل به الصحائف. وجيء بالنبيين والشهداء الذين يشهدون للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين، وقيل المستشهدون. وقضي بينهم بين العباد بالحق وهم لا يظلمون، بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما جرى به الوعد. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، ووفيت كل نفس ما عملت جزاءه وهو أعلم بما يفعلون، فلا يفوته شيء من أفعالهم. ثم فصل التوفية وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض أو في إثر بعض، على تفاوت أقدامهم في الضلالة والشرارة، وهي الجمع القليل جمع زمرة، واشتقاقها من الزمر وهو الصوت، إذ الجماعة لا تخلو عنه، أو من قولهم: شاة زمرة قليلة الشعر، ورجل زمر قليل المروءة. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ليدخلوها، وحتى هي التي تحكى بعدها الجملة، وقرأ الكوفيون: فتحت بالتخفيف. وقال لهم خزانتها تقريعا وتوبيخا: ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وقتكم هذا، وهو وقت دخولهم النار. وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع، من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كلمة الله بالعذاب علينا، وهو الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل النار. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة، وقيل هو قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قيل دخولوا أبواب جهنم خالدين فيها أبهم القائل لتهويل ما يقال لهم، فبئس مثوى مكان المتكبرين. اللام فيه للجنس، والمخصوص بالذم محذوف سبق ذكره، ولا ينافي إشعاره بأن مثواهم في النار لتكبرهم عن الحق أن يكون دخولهم فيها، لأن كلمة العذاب حقت عليهم، فإن تكبرهم وسائر مقابحهم مسببة عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة، فدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إسراع بهم إلى دار الكرامة، وقيل سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم إلا راكبين زمرا، على تفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حذف جواب إذ للدلالة على أن لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به الوصف، وأن الجنة وأن أبواب الجنة تفتح لهم قبل مجيئها منتظرين. وقرأ الكوفيون فتحت بالتخفيف فتحت وفتحت، نعم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم لا يعتريكم مكروه طبتم طهرتم من دنس المعاصي فادخلوها خالدين، مقدرين الخلود والفاء للدلالة مقدرين الخلود والفاء للدلالة على أن طبتم سبب لدخولهم وخلودهم، وهو لا يمنع دخول المعاصي بعفوه لأنه يطهره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده بالبعث والثواب وأورثنا الأرض، يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستعارة وإراثها تمليكها مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي يتبوأ كل منا في أي مقام أراده من جنته الواسعة، مع أن في الجنة مقامات معنوية لا يتمانع واردوها، فنعم أجر العاملين الجنة. وترى الملائكة حافين محدقين من حول العرش، أي حوله ومن مزيدة أو لابتداء الحفوف، يسبحون بحمد ربهم ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى، والمعنى ذاكرين له بوصفي جلاله وإكرامه تلذذا به، وفيه إشعار بأن منتهى درجات العليين وأعلى لذائذهم وهو الاستغراق في صفات الحق. وقضي بينهم بالحق، أي بين الخلق بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة، وبين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم. وقيل الحمد لله رب العالمين، أي على ما قضى بيننا بالحق، والقائلون هم المؤمنون من المقضي بينهم والملائكة أو الملائكة. وطي ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخائفين. وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر، والله أعلم. هذا حديث موضوع. أما قوله الحديث الثاني كان يقرأ كل ليلة، فهو حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد خلق الله تبارك وتعالى ملكا يلتقم الصور بيده، ينتظر الإذن من الله تبارك وتعالى من أجل أن ينفخ فيه النفخة الأولى. فإذا نفخ فيه النفخة الأولى عند ذلك لا يبقى أحد من أهل السماوات ولا من أهل الأرض إلا خر ميتا أو مغشيا عليه. أما في قوله تعالى إلا من شاء الله، قد يكون هؤلاء حملة العرش، أو قد يكون جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإنهم سيموتون بعد. ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية التي يقوم فيها الناس بربهم للحساب، يقومون مبهوتين ينتظر الجميع ماذا يفعل بنا ربنا تبارك وتعالى. إذن سيساقون إلى يوم الحساب، سيساقون إما إلى جنة وإما إلى نار، كل واحد يأخذ جزاء عمله في هذه الحياة الدنيا. فإذا هم قيام ينتظرون مبهوتين، ينتظر كل واحد منهم ماذا يفعل به. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أشرقت الأرض بنور ربها، لقد سمى الله تبارك وتعالى العدل الذي أقيم في يوم القيامة بالنور، لأنه ذكر بعد ذلك أنه وضع الكتاب، كتاب المحاسبة. فالنور هو العدل، والظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى رأسه الكفر. وربنا عز وجل إذا وضع الكتاب للحساب والمحاسبة، فمن نوقش الحساب عذب. جيء بالنبيين يشهدون على أممهم، جيء بالشهداء يشهد بعضهم على بعض، والله سبحانه وتعالى يقضي بين العباد جميعا بالحق، ألا وهو الحق تبارك وتعالى. ولا يظلم أحد شيئا بنقص ثواب أو بزيادة عقاب على ما جرى عليه الوعد من قبل رب العالمين. ووفيت كل نفس ما عملت، ووفيت كل نفس بما عملت، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. كل نفس عملت من الأعمال في هذه الحياة الدنيا ستأخذ جزاءه، والله سبحانه وتعالى هو العامل بهم، لا يغادر من عملهم صغيرة ولا كبيرة، ولا يفوته أي شيء من أعمالهم على الإطلاق. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بعد توفية الحساب كان الحكم من الله عز وجل أن يذهب فريق إلى النار وفريق إلى الجنة. أخذ أهل النار يدخلون جهنم زمرا زمرا، أفواجا أفواجا متفرقة، نعم على حسب تفاوت أعمالهم في الضلال والشرارة، نعم. ويقال عن الشيء القليل زمرة، ويقال أيضا عن الجماعة زمرة، ويقال عن الشاة التي هي قليل شعرها زمرة، أي جماعة تلو الجماعة. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها للعذاب، فتحت أبوابها للدخول، فتحت أبوابها وترى أن خزنة النار إنما يعاتبونهم ويسألونهم: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتيكم رسل من هؤلاء الذين ساروا على طريق الحق، على طريق الإيمان، على طريق التوحيد؟ هؤلاء الأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله عز وجل الذين لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، يدعون إلى الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم هؤلاء؟ يقرعون عليهم، يوبخونهم: جاءوا من جنسكم، جاءوا يتلون الأمر بلغتكم، ومع هذا أنتم لماذا لا تستجيبون لهم حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه الآن من عذاب النار؟ قالوا بلى، يعني قد جاءتنا الرسل وبلغتنا الأمانة وبلغتنا الرسالة ودعتنا إلى الحق وإلى الإيمان بالله عز وجل، لكننا لا نؤمن، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لقد حكم عليهم بالشقاوة وحكم عليهم بالنار. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في ذلك اليوم. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا، من هو القائل؟ هل ربنا تبارك وتعالى؟ هل الملائكة؟ هل الخزنة لهؤلاء؟ أبهم القائل لتهويل الأمر، كأن جند الله جميعا في ذلك الموقف يعذبونهم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها بئس مثوى المتكبرين. هذا المكان بئس المكان الذي تصيرون إليه، إنه مثواكم، إنه عذابكم. والإنسان كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. اللهم سلم سلم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حتى إذا جاءوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أسرعت الملائكة إلى كرامتهم وكأنهم ركبوا مراكبهم وجاءوا زمرا مرتبين بحسب الشرف وعلو الطبقة، وفتحت أبواب الجنان لهم من الكرامة والتعظيم ما لا يحيط به وصف على الإطلاق. إن أبواب الجنة فتحت لهم منتظرين دخولهم، مرحبين بهم في كل مكان، مسلمين عليهم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم لا يعتريكم اليوم مكروه طبتم طهرتم من كل أنواع الدنس والمعاصي فادخلوها خالدين، قدر لكم الله الخلود في هذه الجنة، يا أهل الجنة خلود بلا موت. طبعا هذا لا يمنع أن الله عز وجل بعفوه وكرمه أن يدخل بعض العصاة إلى الجنة بعد أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم، فهذا هو أمر الله تبارك وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. حمد المؤمنون ربهم تبارك وتعالى على نتيجة البعث والثواب وعلى ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى جزاء أعمالهم، وكأنه مكنهم فيها تمكين الوارث من مال مورثه تماما لا يحتاج إلى عقد، فهم يدخلون في كل مكان في الجنة يريدونه في تلك المقامات المعنوية التي لا يمانع أهل الجنة من ورودها، فنعم يمدح الله تبارك وتعالى ذلك الأمر، نعمة الجنة أجرا للعاملين. ثم قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، الملائكة محدقين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم متلبسين بحمده لا يفترون عن التسبيح أبدا، نعم ذاكرين الله سبحانه وتعالى غذاؤهم التسبيح، إنهم وصلوا إلى أعلى درجات الاستغراق في صفات الحق تبارك وتعالى، وقضي بينهم بالحق، قضي بالحق بين الناس جميعا بإدخال بعضهم النار وبعضهم الجنة. كذلك الله سبحانه وتعالى أقام كل منهم بمنزلته التي يستحقها، وقال الجميع الحمد لله رب العالمين على ما قضى ربنا سبحانه وتعالى بالحق. حمد المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، حمد الملائكة ربهم تبارك وتعالى، عظموا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فرحوا بهذه المنزلة العظيمة التي أعطاهم الله إياها. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.